الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 11 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث نتكلم عليه من وجوه. أولا، في تخريجه، هذا أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد من طريق بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. أبو الحوراء هذا الذي روى عن الحسن اختلفوا في اسمه، هل هو ربيعة ابن شيبان أم رجل آخر؟ فالأكثر على أنه ربيعة ابن شيبان، وربيعة ابن شيبان ثقة، ومال بعض المحدثين إلى أنه ليس ربيعة ابن شيبان. فإن كان على قول الأكثر هو ربيعة ابن شيبان فيكون الحديث جيدا صحيحا، يكون الحديث جيدا صحيحا، ولذلك صحح الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، ولعله هو الأقرب، والله تعالى أعلم. الوجه الثاني، في هذا الحديث زيادة رواها الإمام أحمد ولكن لم يذكرها النووي هنا في 40 النووية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، وهي زيادة صحيحة. الوجه الثالث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، الريب بمعنى القلق والاضطراب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك يعني دع واترك ما يقلقك ويبعث على الاضطراب في النفس في الأمر الذي يشتبه عليك. فالحلال البين لا يكون فيه ريبة، وإنما تكون الريبة والقلق والاضطراب من الشبهات وما فيه إثم. فإذا لم يطمئن قلب المؤمن إلى عمل معين وهذا العمل ليس فيه دليل واضح على الإباحة وفيه شبهة قوية ولم يطمئن لعمله، فإنه يترك هذا العمل اتقاء للريبة واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دع ما يريبك. لكن هنا مسألة، في مسائل علمية اختلف فيها الفقهاء، ويعني يكون هناك من الفقهاء المعتبرين الأئمة من حرم هذه المسألة، وهناك من الفقهاء المعتبرين من أباحها وجوزها. هل الأفضل للإنسان المسلم أن يكون دائما يأخذ بالاحتياط، يعني يأخذ بالأمر الذي يعني مثلا إذا ناس أباح وناس حرم ويأخذ بالمحرم، يعني ما يعمل هذا العمل احتياطا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل هذا الأفضل؟ ابن رجب رحمه الله تعالى حقق المسألة تحقيقا جيدا فقال: ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الخلاف أو الاختلاف ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك. وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي فيه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك. وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. انتهى كلامه. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث ليس في محل المسائل التي فيها دليل واضح، بمعنى قد يكون هناك شيء من الحلال، قد يكون هناك شيء من الأمر المشروع ويقع في صدر بعض الناس حرج منه. طبعا الأصل أن الحلال ما ينشأ عن هذا الأمر، لكن في بعض الأحداث التي حصلت في السيرة مثلا كان هناك أمر مشروع، وللملابسات التي في الحدث حصل تحرج، مثلا قصة الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع وبحلق الرأس، فكان في صدور الصحابة حرج من ذلك، فهنا لا يلتفت إلى هذا الحرج، لأن صاحب النص، صاحب النص المعصوم صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهو الذي أمر بذلك، فهنا لا مجال لهذه الاضطرابات. ومثل هذا يقال لو كان بعض الناس مثلا يميل دائما إلى الورع وإلى اجتناب يعني الشبهات وكذا، فقد يجتنب بعض الحلال تورعا وتحوطا وهو لا يعلم، فهنا لا يقال بأن ذلك هو الأفضل وإنما يتبع النص. الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، هذا من محاسن الصدق أنه يبعث على الطمأنينة في النفس، ولذلك يشعر المرء بالطمأنينة في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن، لأنه أصدق الحديث، بخلاف الكذب الذي من مساويه أنه يبعث على الاضطراب والريبة، والله تعالى أعلم.